بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأني الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، وقري إذا ستحبه لي لحذن هجيرة المركحة وحوليه كتاب الشريعة. وأنا كتابك اللي هذا السلسلة يعني يتحانيه السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية، وحشر كأني لباتني اللي حاد، وقبل لابن يباب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. هل كان مؤلفك الصفات بوغليا أنصاف الجهمية ذا يهاف جهمية ذو أي ديدينهن، وقبل لابدنا هل كان صفات قل يهن جهمية ذا يريره أشعري ذا إيو ما تريد ذا إيو صفات كأيديدي هنا يكرد حالين جهمية ذا النصوص تنسك تي أيها الكن قبل العبية. باب الإيمان رمين بؤ بابي هاي بأن الله عز وجل إلهي يضحك إنه قصله اعلموا هذا وفقنا الله وإياكم الله النوافتي أنغي إذن كبه للرشاد هانون ومن القول هذا والعمل عمل به قول يعمل به الله ينهانونيه أن أهل الحق ذاتك أهل الحق يصفون الله عز وجل الله وحي كتل مامان بما وصف به نفسه نفتي سوحه كتل مامي وبما وصفه به وحو كتل مامي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به الصحابة وحي كتل مامي رضي الله عنه. وهذا مذهب العلماء كاسنا ومذهب كعلماء ممن اتبع ذاتك طريق الراعي كتابك يا سنة يا الصحابة يا سلفك ولم يبتدع بدعاء لائما ولا يقال فيه صفاتك إلهي لم يرهد كيف سيؤكتهي لمرضه بل التسليم له إن له قانسمه والسيد هذا الله أقبله والإيمان به إن لرمي أن الله عز وجل يضحك كذا سيدا سي كذا سيدا صار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته بالغوري ولا ينكر هذا الرنكا مديده إلا من قف موين لا يحمد حاله حال كي سأل لمهد عند أهل الحق ذاتك حق هيستعكتوه. وسنذكر منه وكشيغينا ما حضرنا ذكره حشيغي سنقصه حاضرتين كحصوصنه والله الموفق للصواب الله أهمتك صوابك وعفاتية ولا قوة إلا بالله أودنا متشرت أن تألو بحيائهين العلي أليه سري العظيم إيه وينا. هل قد يدمرك أنك سيه إنك ربي قوان رميني إنك أرق بان رميني إلهينا إنك أرقنا رميني بونو أماني الذين يؤمنون بالغيب وحنكون رميني أنبياء والنص ودري هي وحي يسود دريق ونوها غي ومرنا آيات كوسود تشي الأقرياء مرناها آيات ككون كمرة كعي أون كيس خلقيس آية دوا مرد النبي يصير رميني القرآن كان كتابك إياه كلامك إلهي وإلهي كسود دجيه آن رميني نبي سنة وحو الشيغي إنو حقي هاي آن رميني إلهينا إني لو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وحي النفتي سوش علاته ودونا إساقا ماها الله ووحي يوحو كوها الله إساقنا اللي إني لو ما أتاكم الرسول فأخوذوه وما نهاكم عنه فانتو عكستو النبي دين لي ما در رمي إنونا ربي أينان أرك إن دهنانا إنان كو أرك إنتا لنول يهينا أن لأرك دون آخرة أن ربي لغو أرك يا سيدة النبي قباشي وجري أغادة قفكين إلهي أرك ما يحتى يموت إلا وكدنت أرك تذا سوچيت كالغو أرك أنك هالينا خريض واباب قار هذا ربي هدينان أرك أن بالغيب كرمينا كتاب كيسية السنة النبي كان وحينا ينرمينا inta la inoo sheego inay siday tahay aan u qaadanno khiyaar ahayn inooma furno. Waxaan ku diidna ma heli karno. Marka adigu wax diideyso ama aad faahfaahintiisa galayso, waa inaad wixii aragtay ama wax lamida aragtay. Rabbi maynaan arag, wax lamidoon aragnayna ma jiro. Dariiqa keliyan rabbi ku ogaan karno xuquuqdiisu waa waxyigaas. Dariiqa keliyan rabbi magacyadiisu ku ogaan karno waa waxyigaas. Dariiqa keliyan sifaatka rabbi ku ogaan karno waa waxyigaas. Masaladan caqli iyo waxay ila tahay kama furna. Waayo caqligu wuxuu maraayo waa baabul qiyaas. Wax inuu barbar dhigo. Ilaahay waxaadan arag, waxaad barbar dhigtana aadan arag uusan jirinna. Laba qaacida layna siiyey. Wixii rabbi kuu sheegay waxay kugu yimaada rumay soo qaado. Qaacidana ogow, ilaahay wax lamida ma jiro, laysa ka midlihi shay. Ithbaatun maca tanziihi waay. Wahuwa samiicu lbasiiru, ilaahaynu wax maqlo oo arko. Arag iyo maqal la leeyahay waan rumayn. Aragiisa iyo maqalkiisu inaan uunkiisa lamid ahayn wax lamida jirinna, laysa ka midlihi shay-un. Saa darteed sifaatka maqal arag, maqal dheh, arag dheh, cizad dheh, qudrad dheh, daxig dheh, istiwa dheh, dhammaantood laysa ka midlihi shay-un baa weliga kula socon. Ithbaatkana wixii nas loo helo inaad diiday, waxaad ku diiday male. Aniga ilama saxna haddaad dhahdana aqligaaga kaala weynaaday waxyigii rabbi iyo hadalkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري يضحك الله عز وجل الله وقصلا إلى رجلين لبنين يقتل أحدهما متكوذ وديليه الله أخرك كلي كلاهما الله بدوا يدخل الجنة تشنذي قليا يقاتل هذا وحود دقالما في سبيل الله إلى جدك سوك جهاديا فيقتل والدي له قال باد له لنعك لك سوك جهاديا ثم يتوب الله تعالى الله حكته وقبليا على القاتل كي وحدي فيقاتل اسنوا الدقالما يا في سبيل الله فيستشهد اسنوا كل شهيد يا ولا ديليا لبدوا ولا الشهيد وين اسدلين كوه مركي هرا واحد ديلي با قالها اسلام كادو سو اسلامينا الاسلام يهدم ما قبله واي وخي كوريو دم با لغا عفينيا لغا ترتريا يوم ولدته امه بو نقنيا هلكا واحد كا غرتي مرض النبي يري يضحك الله الى رجلين. Xadiidkuna waa Bukhaari iyo Muslim. Xadiidka daxiga rabbiga loo sugay sidiisaad ugu sugi kayfa iyo lima midna lama ogola maxay ku dhici kartaa iyo sidee buu u eg yahay qosolkaasi hawladii kuu taallamaa si aad ku ogaata male adna ma arag waxayna kuuma sheegin inta waxyuu kuu sheegay ku ekow edab yeela addoon baa tahay. Waana Cali ibn Rabiicata Alwaalibi qaal wuxuu kuntu waxaana ridfa Cali ibn Abi Taalib radiallahu canhu Cali ibn Abi Taalib baan gadaal uga saaraa fi jabaanati lkuufati saxaraha kuufiya banaankeeda. Jabaanadu dhul banaanka kuufa oo saxara iyo qubuura buu ahaa, ma magaca la dhihi jiray. Faqaal wuxuu laa ilaaha ilaa ant, adiga mooyeen alla kale ma jiri ilaahay xaq lagu caabudo. Ikfir lii dunuubi ilaahu dunuubtaydii dhaaf, fainahu laa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa ant, adiga mooyeen cid kaleoo dunuub dhaafta ma jirto. Suma nadara ilaya waa isoo fiiriyey bi Cali ibni Rabiica, fadaxika Cali waa qoslay. فقلت يا أمير المؤمنين استغفارك ربك ربك قد بدأت وجيستي والتفاتك إلي أنا قاعد إسو في رسي تضحك هذا وقص لي محاتك ودا لبعد إسكو درتي استغفار بالله وجيستي وهذا إسو في رسي وانا قص شيء. قال وحولي كنت وحانا ردف النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي بان قصة قدار وقصة الرسال هدتها في جانب الحرة buuraha dhagaxa madow ee madiina dhinacooda. Thuma qaala nabiga wuxuu yidhi laa ilaaha ilaa anta, adiga mooyeen allah kale xaq lagu caabudo rabbow ma jira, subxaanaka xumaan oo dhan baad ka hufanta. Ikfir lii dunuubi dunuubta idii dhaaf, inahu laa yakfiru dunuubi dunuubta ma dhaafa ilaa anta, adiga maahane. Thuma nadara ila samaai kor buu nabigu eegay, thuma iltafata ilaya waa isoo eegay, fadaxika waa qoslay. Fuqultu waxaan yaa rasuulallaahiyow istikfaaruka rabbaka dambi dhaaf weydiisatay waltifaatuka ilaya anigaadi soo fiirisay tadxakoodu qoslay maxaad ka wadaa. Qaal wuxuu yidhi daxigtu waxaan u qoslay lidaxiki rabbi caza wajal, qosalka rabbigay بانانا وقصلي يعجب لعبده وعجب الله يابيا يعلم أنه لا يغفر الذنوب بذنوب تنو سندافين إلا الله الله معهنه. حديث كان حديث صحيح إمام أبو داود الترمذي إيه رك لنا إلى وريين إمام العجري وحديث كلا بعض لا حديث بعض هيسا أبو هريري علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يضحك الله عز وجل واقص له إلى رجلين لبنن رجل قام يستاقي في جوف الليل هبين كبرتميه سوى أهله دتك سنة نيام هردان وفتطهر ويسقاته ثم قام يستاقي يصلي حاله تكنيه فيضحك الله عز وجل إليه وكقص ليا ورجل لقي العدو قال هذا الله كلمي فنزم أصحابه دتك سيئي كبين ودغالك نبرك تشيذيان بقذين وثبات السكن هذا حتى رزقه الله تعالى له وقداقي الشهادة الشهادة أو ماشي لقود لي إثنى وحديث حسنة وإمام النسائي بالوريي رحمه الله تعالى. حديث كلو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري إن آخر من يدخل الجنة قف وقدم بيه جنة قري دوناي رجل ويمشي سعني على الصراط صراط جهنم كركضاها مريا فهو يكبو كفا يا مرة ويمشي واسعون يا مرة مرنا وتسعفعه النار النار تليفيس مرة ومره ذي الضبيش هلع إذا مريا فإذا جاوز هدو قدب التفت إليها وصوفيرنا فقال حلية تبارك الذي الليه بخير كيسو بذن يهي نجاني منك يكبد بادي لا غضقت عن الله قد أعطاني الله عز وجل إله وحيسي شيئا بويسي وح ما أعطاه أحدا قفنا وصنسيني من الأولين والآخرين كوي هراء يكوي دوام منه فترفع له شجرة قيد بالوسو كريالة يا لطوصية فيقول حدي أي ربي ربي يو أدنني منها يقول فاصط ذلا عن حرصده بذلا هوس كذا وأشرب عن عب مما يبيه هذا فيقول الله عز وجل كده يا ابن آدم لعلي لعلي لعلي وحلق يابه إن أعطيتك هدانك السيو تسألني إن هذه ويديسته غيرها وحكله فيقول لا يا رب ما يقول له فيعايده حلب الله ميا واحد كلق لي ألا يسأله نوسا ويدين غيرها وحكله وربه عز وجل يعلم وأقيه أنه سيفعل نوسا مين دونه ويديسا دونه فيدريه منها وقل وينيا فيستذل بذل الله هسكت حرصانيا ويشعر مما يبيه ذو حبيا فترفع له شجرة قد كلا لوسو كريالا يا الله تصيا أحسن كون أكسن من الأولى تيهر قد يهر قد كفي عن بو أركيا فيقول حدي أي ربي ربي يو أدنني من هذه لو إدويت قيدا كلا فلي أشرب عن عب من ماء يبيه هذا ولي أستظل عن هرصدا بذل الله هوس كذا فيقول له عز وجل يا ابن آدم ألم تعاهدني سؤال ماذا بلا من بيادن إلا بلا من ألا تسألني إن أدني ويديسين غيرها وحكلة تيهر وحانين فيقول أي ربي ولكن هذه تنون بس لا أسألك غيرها وحكى لك ويديسن ماي تنون هل كان مر ورب عز وجل يعلم ربينا بواقيه أنه سيفعل أنه سمين دون أحدنا وحكى لويديسن دون فيقول الله عز وجل وحده لعلي ما لغي عبا من مدنه أن أدنيتك منها دان كودوي تسألني إن هذه ويديسته غيرها وحان إيادا هاين وكال إن هذه ويديسته ما لغي عبا فيعاهده الله بلمايا ألا يسأله غيرها وحكى لنسا ويديسا ورب عز وجل يعلم حوقيه أنه سيفعل السمين دون فيدنيه منها ومنها وأولوينها فيستذل بذلها بارسانيا ويشرب مما يهاب وحبيا فترفع له شجرة بالوك سكرية ليا هي إيضا عند باب الجنة الباب كتسان هذا أكتيس أحسن كون أكسن من الأوليين لبضي هرب كون أكسن فيقول بمحوده أي رب ربك يو إدنيني من هذه إدنيني إدو من هذه مدا لا أسألك كويديسن ما يغيره وحكله تاني إدو وحدا بكويديسن ما ورب عز وجل يعلم بهوك يعني وصيف على نصمين دون ويعذره ويعذره ويعذريا لأنه يراه حواركا ما لا صبر له عليه حسن كالصبر كرينه وسنكات كيسن كرين فيدنيه منه ودوينيا فيسمعه حمق لي أصوات أهل الجنة ذلك الجنة ذا كتير هذا الكوذي الشيء كذا ذي عدك وذو مغليا فيقول حدي أي ربي أدخلني الجنة إله الجنة ذي قلي فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ميادني رب الله من أنك أذيه لا تسألني إن أذي ويديسين غيرها وحكالي فيقول أي ربي أدخلني إلا يقرب له فيقول يا ابن آدم ما يرضيك مني ما هيك الرالي قرين ويتقوقنا هذا يرضيك مكورالي قرين أن أعطيك الدنيا إن أنكو سيه ومثلها ومثلها وحلا مذانا معها ولا صعدة أما ومثلها حال مثل مذي معها ولا شيره فيقول أي ربي ربي غيو أتستهزي بي ميو عياريسا وأنا رب العالمين أنا يقول تشيسيسا ميو عياريسا وهذا رب العالمين فضحك من مسعود باقل قصلي وفقال وحيدي ألا تسألوني ما يوديسان مما أضحكوا حكو قصلي فقالوا مما تضحكوا حكو قصلي قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساسو النبي والسيميون نووشي حديث كاس ثم ضحك وقصلي وفقال وحو النبي قنيلي ألا تسألوني ما يوديسان مما أضحكوا وحكو قصلي فقال وحو النبي من ضحك رب العالمين ربك عالم كان لها قصل كيسان لقصلي على ما أشوى عز وجل منه نكا وقصلي حين يقول مركو لا تستهزئوا بي مكوشيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس عشان وحان دونه قدير وان أوده كم إذا أوده أنا في دخوله الجنة تبو قرينية حديث كان حديث إمام مسلم في صحيح كوري الكام مؤلفكو عكسه الشيغي حديث تاس لقولي أبو هريرة علي بن أبي طالب إيا لبا حديث ابن مسعود رضوان الله عليهم جميعا حديث كان واجرا كذب قال محمد الحسين هذه السنان وسنان كلها دمان تؤمن بها والرمينين ولا نقول في هذه من كيف السذاه والذين نقلوا إلينا رقي نوسو قوري هذه السنان سنانتا هم الذين هم الذين واكوا نقلوا السنان سو قوري حديثة في الطهارة وفي الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد نوسو قوري وي سوسة سنانتا نوسو التبي وصائر الأحكام أحكام تتذكروا من الحلال والحرام فقبلها العلماء ومنهم كأقبل أحسن قبول أقبل كهوان أكسن ولا يرد مديده هذه السنن سنن كان إلا من يذهب قفي كتغي مذهب المعتزلات معتزلات مذهب كذا ومبان نصوصا ديدي معتزلات الجهمية بابكم والله يرسكم معنا صدرت أقو أشعري يدي ديدي سي إنا يتهي على مذهب المعتزلة فمن عارض فيها قفك كهري ماد أو رد هاديدة أو قال كيف يرهد فاتهموه تهمة واحذروه إسكيل علي وذلك إمام الدارمي مركو باب الضحك باب إثبات الضحك وباب في النقد على على المريسي حديثنا أو الشاغي تويل كفاسد كمعتزلة أو الشاغي تويل كذا إنه باطل يهين أو الشاغي كلام قيمة بدن بوليه وحونا أها ذاتك الجهمية ذا هي معتزلة ذا ماذا بكو ذا أغيي قانو أها قولي هدي ذي مرك النصوص تايري وان ما أقبالا ينو بنسو قورينا ينا وحي دهين يتواب توسيي يدون كبورينا ينين كستو جهمية أشعرية حديث الصفاة يسو قوي مادان إنو سن موغانين كتابك أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي كيسة هراء والرد على الجهمية يا كيسة تنبع ونقض على المريم مريسي يو ابن الثلج هو ذا التوابية نيك هذا الكويري هنكو سوكوب حويري معارض كحديث تفسير الضحك ضدكي دي دلابيني وحيدهان ضحك الرب رضاه ورحمته وصفحه عن الذنوب ألا ترى أنك تقول رأيت زرعا يضحك لما رموت بشيغي هذا ضحك ربي وحيكوف السرين بجري رضيه إيسا إيان حريست إيسا إيعفو الذنوب تكعفي كوف السرين إطلاق وجه إطلاق الضحك على البارين وحيلا متكدقان كما يقال الزرع يضحك ما كنت ألا عليه حيث فيقال لهذا المعارض نكن حديث كوري من يوحال ودهيا قد كذبت فيما رويت عنين يسعزين في الضحك هرتواد بين السي حديث الضحكة هي قصل كأتك وريسي شبهت ضحكه بضحك الزرع ضحكي هي قصل كربي لو تيريينا كبيرتاتك بعلمتك لكتي بيرتا قصل كأذن قصل معها وعقار كذا نلال كذا ضحك الزرع اللوغة كذا تصالى مركز ضحك اللوغة ديكي ساسا نتري ايو حد نوشيكتا فعمر رويت هذا التفسير من العلماء أن ضحك الرب رضاه ورحمته فسمي نوم بقعو علماء اللي يقيني الصحابي سلف التفسير كعيدة كوريسي نوشيك وإلا فأنت المحرف قول رسول صلى الله عليه وسلم هديك قول رسول الله أنين تحريفنا ياته بتأويل ضلال تفسير باطلة وربي ضحك سياد كشبه ضحك الله شبهت ضحك إلهي الحي القيومها الفعال لما يشاوح دون السمية للوجه الكريم أها والسمع السميعها والبصر البصير بضحك الزرع الميت بيرآن نفكو تشرين ونقسلين بعد ضحك إلهي كشبه ضحك الزرع وكالاته وياتري ضحك أسي قدرا ماله قصلنا ما أعوده قصل كيسا تصارون با لوقاتا تصارا لوسوقاتا ضحق إلهينا وحلا مدو تصارا لوقاتا ما لها ليس كمدري شيء بها محاد بارو وشبه هذه الزحق مضحك ميدو بارو زرعي عاجزة ويحك حلو بلك وكل حدا إن ضحك الزرع نضارته وزهرته وخضرته ضلال كيسا يفتين كيسا عقاران تسوي فهو دا أبدا ما دام أخضر انتو عقارين يولي ضاحك لكل أحد قف كوسوي ما دبوا وقص لهيا للولي والعدو ولي صاحبي عدو وقص لها زرعه ولمن يسقيه ولمن يحصده قف كبيكو ورابني كقرى يلا بدا وقص لهيا انتو عقارني لا يقصد بضحكه لا شيء قصل كزرع ودلالة ياذا دن وزرع كلي يهي مالها والله يقصد بضحكه إلى أوليائه إلهينا ضحكي سيا قصل كيس أوليذيس وقصلا مركو فعل كودو عجبيو أعدادي سنة وكلي حيا مركو عروضو دليلكو فعل كإلهي قومنا وقصلا قومنا وكلي حيا وكحرا بارتا قصل كيذونا ومن نوع المجاز ضحك إلهينا وأصل إيا حقيقة للضحك سيدو دونو وقصلا بارتنا إلى الله قروي قلاشو زرع وقصلا ياو أما قولك قال هذا هاي ولي ضحك ضحكه رضاه ورحمته قارك واكرن قارن وابين محايا ليبولي وإلهي قف مقصلا وصنرال لكاهن ولازم كيسيبات كفا سرتي وحي سوغي مانا يقفكو رالي كيهين وكرالي يهي إيهين وقوص الله يسوغي إيمان إيسا إذوغونا خدليه بعضو قشة هاي ضحيكي اللبادي وسلاه يسوغي داري منا واديدين وابيين نيسا هذا الحديث بين موسى وشيغي أذكع أرقاقي حذي وضحيكي ضحيك الله ضحيك الزرع كاليكتاي مالات كغب حدا مجر تحديث كبن مسعود وبينين اياه تفسير كالزرع قد كفا سرتي كدب وحوية الفري حديث كنسعين صومر من ضحيك رب العالمين ضحيك رب العالمين مركا لو يجري ضحيك الزرع ما شابهه ساسدرت دوحير ورنيه اسوان سوه إن أردت أصوك للزرع الضحك مجاز في اللغة العرب ليرى هذا وأن نقعنا كما أقول لين لكن كاسي وكدو وي هاي بيري معنيه اللغة دو كينا يسيدنا أفسرته كان اسم قادان كاران سياقي قراء انتونا ما أقبليان قول العشا وان مقالي معنيه سنة وان فهني ضحك ربنا معنيه سؤاد بقفوقي هاي بيري مركو يريب لهي معروضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بغميم النبت مكتهل كايتان اسكو من معه. كذب وحايمد ابن تيم بن خزيمة في كتاب التوحيد يسنى باب إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه أنه تلمان بحينين سي تلمان يسقاب كاسو يا إلهي وقسل عن دهين أنا نضحك مخلوقين تنكش بهين وعن رمين إن إلهي وقسله سيد النبي والنوشي صلى الله عليه وسلم وحين تاكبنا يقابين أنا وانكاء مسينا ويقابك وياه ربي بالله خاصة وغيب مؤغن نمؤغي سينون لو مشيغن أنا ويتو النبي جريبان شيغينا انتين وان رمين إنا قلبي غنغا وانكاء مسينا وحن لو شيغن وعلم قيد الله قار ليه كدمنا حديث دوره أبو بسم الله السعودي أبو هريري أبو سعيد الخدري أنا سيد بن مالك أبي موسى الأشعري علي بن أبي طالب أسماء بنت يزيد بن السكن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث لقوري أي وري هل كفى فانت وعود هران دونتا انت سو عشر كاننا كويقي هاي إن شاء الله تعالى عشر كاننا لبعطنا يتدوا بعد حيقة وحكب لعمدنا باب التحذيري من مذاهب الحلولية انت عشر كاننا إنه سيدنا بن قري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.